إن عمل ربة الأسرة داخل بيتها عمل ليس له أجر. إنهم يقولون ذاك عمل لا مردود له، إنهم يقولون هذه خدمة مجانية وعمل غير منتج. هذه هي نظرتهم، وهذا هو مقياسهم وميزانهم. تربية النشء والحفاظ على الكرامة والاستقرار العائلي والنفسي ليس بعمل وليس له أجر ولا مردود وغير منتج. هكذا قاس قائسهم وقدر مقدرهم، ألا قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إنهم لا يعرفون الرحم ولا التراحم، ولا يعرفون البر ولا الفطرة. أي خيانة أكبر من خيانة إهمال النشء وإهلاك النسل؟ إنهم يعلمون ولكنهم قوم بهت. إنهم يعلمون أن السكينة والطمأنينة لا تكون إلا في بيوت مستقرة، في ظلال أسرة حامية بنسائها ورجالها وأطفالها وصباياها. أما الهمل والضياع في الأزقة والأرصفة وزوايا الوجبات السريعة فلا تبني أمة ولا تجلب طمأنينة، بل إن حياة الطيور في أعشاشها والسباع في أكنتها خير وأصلح من هذا الهمل الضائع. أي امرأة عاملة تعنون، ما قهر الرجل ولا أذل المرأة ولا استعبدهما جميعا إلا مثل هذه المبادئ المهلكة والمقاييس الفاسدة والحضارة المنتنة. ومن أنباء هذا المؤتمر نبأ الإباحية ودعوة التحلل والتفسخ ونشر الرذيلة بأحق صورها، حتى الشذوذ الجنسي لواطا وسحاقا يريدونه مباحا معلنا مقننا. ويأخذك العجب وهم يتحدثون عن الإباحة الجنسية وفتح الأبواب مشرعة أمام التفسخ الخلقي، ثم يذهبون يتباكون على أمراض الجنس المتفشية من الإيدز والهربز وغيرها، وتنضح وثائق مؤتمرهم بإحصائيات رهيبة وأرقام مخيفة عن ضحايا الإيدز والنسبة الغالبة في الإصابات بين المراهقين والمراهقات، وهي في النساء أعلى منها في الرجال. هكذا تتحدث إحصائياتهم وأوراقهم. إذا كان هذا الإيدز بأرقامه المخيفة وحق لها أن تخيف وأن ترعب، إن كنتم مخلصين فلماذا لا تطالبون بالقضاء على الأسباب وعندكم علم اليقين أن معدل هذه الأمراض يزداد؟ عجب وعجب، يعالجون ظواهر العرض ويدعون أصل المرض، ينظرون إلى الأثر ويغفلون عن المؤثر. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، ومع هذا ينادون بالسلوك الجنسي المأمون. ولقد جاء في الخبر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. أيها الإخوة، هل لا رجعت الأمم المتحدة وراجعت مع خبرائها وباحثيها هل ما يعاني منه الغرب من مشكلات أخلاقية وآثار فساد جنسي وخلقي وتفكك اجتماعي، هل هو موجود بالضرورة في بقاع العالم الآخر، في بقاع العالم الأخرى؟ أم أنه نظر إلى الناس بعيون مريضة ومقاييس جائرة؟ إن هذه الطروحات والمعالجات هي وربك جالبات المرض ومفسدات الأعراض وناشرات الحرام. هكذا تقول الأرقام والإحصائيات والدراسات والملفات. إننا نقول بكل فخر وبكل ثقة إن أهل الإسلام هم المستهدف الأول من هذه المبادئ الفاجرة، لأنهم أعني أهل الإسلام أكثر المجتمعات محافظة، فلا وجود يذكر للمشكلات والمصائب التي يئن منها أهل الغرب ومن انزلق في مستنقعهم. لا مكان في بلاد الإسلام يذكر للأمراض الخبيثة التي تجرها الممارسات الشاذة ولا الحمل الحرام في بنات المسلمين. ولكنهم لا يحبون الطهر ولا التطهر، والقاعدة القرآنية بينة شاهدة